عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكست بي صحابي خدشي بابري رازي بتن ياغوتي مر رجل في المسجد ومعه سهام جارك الظلامك بو هندك تير بيبون اتبرمز جفد ربون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها يعني تسركت بانتيرا ابجرب دستت خو نهلت بردايبن چونكو سركت وانت تيجن.